دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق دمك الطريق وهذه الأكواب والحور حولك خضع أتراب دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه الشهادة بالهدى تنساب وبه الشهادة بالهدى تنساب دمك الدليل على المحبة والهدى بالصدق فاطن جيعه السكاب دمك المنارة قد سما نبراسها تاقت إلي تاقت إلي تاقت إليه منابر ورحاب دمك الطريق دمك الطريق وهذه الأكواب والحور حولك خضع أتراب دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه الشهادة بالهدى تنساب وبه الشهادة بالهدى تنساب يا راحلا عنا ولست براحل فالذكريات بخاطري أسراب ولقد ربحت البيع خير تجارة أعطاكها أعطاكها أعطاكها من منه الوهاب دمك الطريق دمك الطريق وهذه الأكواب والحور حولك خضع أتراب دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه الشهادة بالهدى تنساب وبه الشهادة بالهدى تنساب.